وجب العمل على ضوء هذا العلم. قال الحافظ: والفقه هو الفهم، كما قال تعالى: لا يكادون يفقهون حديثا، أي لا يفهمون. والمراد الفهم في الأحكام الشرعية. انتهى كلام ابن حجر رحمه الله وعليه. فأساس العمل ودعامته وأسه وأصله العلم والفهم، حتى يستقيم الفرع وهو العمل على الأصل وهو العلم. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: فمن بنى الكلام في علم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة. قال الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال القرطبي الإمام في تفسيره: قوله تعالى وقل اعملوا هو خطاب لجميع الناس أجمعين، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، أي باطلاعه إياهم على أعمالكم. وفي الخبر: لو أن رجلا عمل في صخرة لا باب لها ولا قوة، أي لا فتحة فيها، لخرج عمله إلى الناس كائنا ما كان. هذا أمر الله، قاعدة كلية لا تتخلف، فهي مضطردة أي مستمرة. وقال السعدي في تفسيره: قوله اعملوا أي ما ترون من الأعمال واستمروا على ما أنتم عليه أيا كان الأمر من خير أو شر، فسيرى الله أي لا بد أن يتبين عملكم ويتضح، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون من خير وشر. ففي هذا التهديد والوعيد الشديد على من استمر على باطله وطغيانه وغيه وعصيانه، فاستقيموا في أعمالكم على طريق الحق. قلت: وروى البيهقي في شعب الإيمان والسيوطي في الجامع الصغير وقال حديث ضعيف، أي ضعيف في السند صحيح في المعنى، كما كان يقول الترمذي دائما في سننه: حديث ضعيف وعليه العمل. وقد بينت في المسألة كتابا كبيرا من حديث عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وفي رواية: يحب من العامل إذا عمل أن يحسن. وهذا أمر مجمع عليه، لذلك قال الترمذي: حديث ضعيف وعليه العمل، أي من أهل السنة والجماعة وأهل العلم عليه العمل. قال المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير: إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم أيها المؤمنون عملا أن يتقنه، أي يحكمه، فعلى الصانع الذي استعمله الله في صناعته في الآلات والعدد والأمور كلها أن يعمل بما علمه الله عمل إتقان وإحسان. هذه قاعدة كلية أخلاقية شرعية دينية عرفية دولية، وبهذا يستقر الأمر بإذن الله بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعمل بما علمه الله علم إتقان وإحسان بقصد نفع خلق الله جميعا الذي استعمله الله في ذلك، ولا يعمل على نية أنه إن لم يعمل ضاع، ولا على مقدار الأجرة، بل على حسب إتقان ما تقتضيه الصنعة. ولقد رأيت، أي المناوي، ولقد رأيت في رواية ما يدل على أن المراد بالإتقان هو الإخلاص، ولفظها إن الله لا يقبل عمل امرئ حتى يتقنه. قالوا يا رسول الله وما إتقانه؟ قال يخلصه من الرياء والبدعة. وأما الرواية الثانية في هذا الحديث، إن الله يحب من العامل، أي من كل عامل، لفظ عموم، إذا عمل عملا في طاعة أن يحسن عمله بألا يبقى فيه مقالة لقائل ولا مفرجا لغائب. قال الراغب الأصفهاني من أهل اللغة: العاقل من تحرى الصدق في صناعته وأقبل على عمله وطلب مرضاة ربه بقدر وسعه، وأدى الأمانة بقدر جهده، ولم يشتغل عن عبادة ربه، كما قال تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. قلت: وقال الله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. قال السعدي في تفسيره من سورة البقرة: أي لا تخلطوا الحق بالباطل. فنهاهم عن شيئين: الأول عن خلط الحق بالباطل، والثاني كتمان البيان الحق أو ببيان الحق. لأن المقصود من أهل الكتاب والكتب والعلم تمييز الحق من الباطل وإظهار الحق ليهتدي بذلك المهتدون ويرجع الضالون وتقوم الحجة على المعاندين، لأن الله فصل آياته وأوضح بيناته ليميز الحق من الباطل، ولتستبين سبيل المهتدين من سبيل المجرمين. فمن عمل بهذا من أهل العلم فهو من خلفاء الرسل وهداة الأمم، ومن لبس الحق بالباطل فلم يميز هذا من هذا مع علمه بذلك فهو كاتم للحق الذي يعلمه وأمر بإظهاره، فهو من دعاة جهنم، لأن الناس لا يقتدون في أمر دينهم بغير علمائهم. فاختاروا لأنفسكم إحدى الحالتين. ثم قال تعالى في سورة البقرة أيضا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. قوله أتأمرون الناس بالبر، أي بالإيمان والخير، وتنسون أنفسكم، أي تتركونها عن أمرها بذلك، والحال وأنتم تتلون الكتاب وتعلمونه. وأسمى العقل عقلا لأنه يعقل به ما ينفعه من الخير وينعقل به عما يضره من الشر، وذلك أن العقل يحث صاحبه أن يكون أول فاعل لما يأمر به وأول تارك لما ينهى عنه. هذا خلاصة الإخلاص، وضده الرياء والنفاق. فمن أمر غيره بالخير ولم يفعل أو نهاه عن الشر فلم يترك دل على عدم عقله وجهله أي ونفاقه، خصوصا إذا كان عالما بذلك قد قامت عليه الحجة. وهذه الآية وإن كانت نزلت في بني إسرائيل فهي عامة لكل أحد، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وليس في الآية أن الإنسان إذا لم يقم بما أمر أنه يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنها دلت على التوبيخ بالنسبة إلى الواجبين، وإلا فمن المعلوم أن الإنسان عليه واجبين: أمر غيره ونهيه، وأمر نفسه ونهيها. فترك أحدهما لا يكون رخصة في ترك الآخر، فإن الكمال أن يقوم الإنسان بالواجبين، والنقص الكامل أن يتركهم أن يتركهما. وأما قيامه بأحدهما دون الآخر فليس في رتبته الأولى. وأيضا فإن النفس مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف قوله فعله، فاقتداؤهم يكون بالأفعال أبلغ من اقتدائهم بالأقوال المجردة. واعملوا، ثم أمرهم أن يستعينوا في أمورهم كلها بالصبر بجميع أنواعه، وهو الصبر على طاعة الله حتى يؤديها، والصبر عن معصية الله حتى يتركها، والصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها. فبالصبر وحسن النفس على أمر الله وبالصبر عليه معونة عظيمة على كل أمر من الأمور، ومن يتصبر يصبره الله. قلت ثم قال سبحانه وتعالى في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال أهل العلم من التفسير: يأمر تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وغيره أسوته في الأمر في الأوامر والنواهي أن يصبر نفسه مع المؤمنين العباد المنيبين إلى الله تعالى الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أي أول النهار وآخره، يريدون بذلك وجه الله، فوصفهم بالعبادة والإخلاص فيها، ففيها الأمر بصحبة الأخيار ومجاهدة النفس على صحبتهم ومخالطتهم، ولا تعد عيناك عنهم، عن هؤلاء الذين وصفهم الله ورسوله، أي لا تجاوزهم بصرك وترفع عنهم نظرك، تريد زينة الحياة الدنيا، فإن هذا ضار غير نافع قاطع عن المصالح الدينية، فإن ذلك يوجب تعلق القلب بالدنيا، ثم فتصير الأفكار والهواجس فيها، ثم وتزول من القلب الرغبة في الآخرة، فإن زينة الدنيا تروق للناظر وتسحر العقل، فيغفل القلب عن ذكر الله وهذا الهلاك المبين، ويقبل على اللذات والشهوات، فيضيع وقته وينفرط أمره، فيخسر الخسارة الأبدية الدنيوية والسرمدية والندامة السرمدية. ولهذا قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، غفل عن الله فعاقبه بأن أغفله عن ذكره. وهذا استدراج من العزيز الحكيم، واتبع هواه، أي صار تابعا لهواه، حيثما اشتهت نفسه فعله، وسعى في إدراكه ولو كان فيه هلاكه وخسرانه، فهو قد اتخذ إلهه هواه، كما قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وكان أمره فرطا، أي مصالح دينه ودنياه ضائعة معطلة مشتتة. فهذا قد نهى الله عن طاعته، لأن طاعته تدعو إلى الاقتداء به، الجليس الصالح أمر كلي في هذه الشريعة، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، فليس كل أحد يصاحب ولو كان ما فيه، إنما الأمر مرجعه إلى التقوى والعمل الصالح. قال: لأنه لا يدعو إلا لما هو متصف به. ودلت الآية على أن الذي ينبغي أن يطاع ويكون إماما للناس هو من امتلأ قلبه بمحبة الله وفاض ذلك على لسانه، فلهج بذكر الله واتبع مراضي ربه. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين، رواه البخاري ومسلم. قال: فقدمها على هواه، أي العمل الصالح، فحفظ بذلك ما حفظ من وقته، وصلحت أحواله واستقامت أفعاله، ودعا الناس إلى من أو من من الله به عليه، فحقيق بذلك أن يتبع ويجعل إماما. لا يستقيم للمؤمنين حالهم وأمرهم ودينهم ودنياهم إلا بالرجوع إلى هذه القواعد الكلية: الحب في الله والبغض في الله والمعاداة في الله والمحبة في الله. قلت: وقال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال أهل العلم: ليعن بعضكم بعضا على البر، وهو أمر جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة من حقوق الله وحقوق الآدميين. وهذا معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع. والتقوى في هذا الموضع اسم جامع لترك كل ما يكرهه الله ورسوله من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة وكل خصلة من خصال الشر المأمور بتركها، فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه وبمعاونة غيره من إخوانه المؤمنين عليها، على هذه الأعمال الصالحة. فكل قول يبعث عليها وينشط لها، وبكل فعل كذلك. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذه قاعدة كلية، قاعدة أصولية، وسميت الحرام لغيره. الأمر يكون حلالا، صناعة حلالا لا حرج فيها، فإذا تعاونوا في هذه الصنعة الحلال على الإثم والعدوان تحول الحلال إلى حرام، كمن يشتري أمورا ليعصي بها الله، أو يبيع أمورا ليعصى بها الله، فأصبح عمله في التجارة الذي كان حلالا أصبح حراما، وكذلك في الصنعة، صنعة حلال ثم يفعل بهذه الصنعة شيئا يغضب الله ورسوله، فهذه مسألة الحرام لغيره، وهو التجرؤ على المعاصي التي يأثم صاحبها ويحرج. والعدوان وهو التعدي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فكل معصية وظلم يجب على العبد كف نفسه عنه ثم إعانة غيره على تركه. واتقوا الله إن الله شديد العقاب على من عصاه وتجرأ على محارمه، فاحذروا المحارم لئلا يحل بكم عقابه العاجل والآجل. أقول قال الله تعالى: وقل اعملوا عملا مستقيما على الحق، وقولا مستقيما على الحق، وعلما مستقيما على الحق، فيستقيم دينك بعملك وعلمك والصبر على ذلك أبدا، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل رسله وكتبه لتستقيم الأمة في كل الأمم على الحق حتى ينجو من النار إلى الجنة. هذا أصل الدين منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الخلق إلى يوم القيامة. فمن لا يستقيم أمره على ما قاله الله ورسوله هلك في الدنيا والآخرة، في الرزق، في المال، في الأهل، في الجسد، في كل شيء. هذه قاعدة كلية لا تغفلوا عنها، بارك الله فيكم. الأمر عند جميع الناس الاستقامة على الباطل، على الرشوة، على الحرام، على ما حرمه الله ورسوله، ويرجون من الله الرزق. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ليت الناس يعلمون. فالإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. فالإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان بفتح الجيم وهو القلب. والإيمان القولي هو القائم على الكتاب والسنة، وعمل الصحابة وهم السلف الصالحون رضي الله عنهم أجمعون، فلا يصح من الأقوال إلا ما وافق ذلك، والإيمان العملي وكذلك هو قائم من الأعمال الظاهرة والباطنة على الكتاب والسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. فكل ما وافق ذلك كان الإيمان الحقيقي في كل أعماله، وصلاح النية لا يكون إلا بالإخلاص لله وفي الله وعلى أمر الله ورسوله، فما وافق ذلك فهو الإخلاص المستقيم القويم المعتدل الصحيح المعتبر الحق وصلاح الاتباع. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. وأنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأقوال قالها الأئمة أجمعون، علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز وكل أهل السنة قاطبة سلفا وخلفا. فإذا كان ذلك كذلك استقام لك دينك ودنياك وشأنك كله، فلا يستقيم قول إلا بعمل، ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية، ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا باتباع السنة. قالها الإمام علي وابن مسعود والثوري وغيرهم، هذا ما أجمع عليه أئمة الدين سلفا وخلفا، وهو أصل الأصول التي تتفرع منها شعائر الديانة والعروة والعراها، شعائر الديانة وعراها الوثقى. فالعاقل الفطن الحصيف هو الذي يستمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، وهم الذين يستمسكون بالكتاب والسنة ويقيمون الصلاة. فهؤلاء الصالحون المصلحون الأتقياء المؤمنون المفلحون الناجون في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.